الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحيي الشيخ صاحبي اليوم لأنه شرفنا متأخرا. ما أدري الشيخ صاحبي كان غايب لماذا؟ راح فين المدير بتاعنا الشيخ إبراهيم؟ أين ذهب المدير؟ أنت المدير اليوم؟ لا لا، أنا المدير، أنا المدير. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا نحيي الشيخ كامل الذي نام مبكرا اليوم، لم نبدأ بعد حتى ينام الشيخ كامل. قلنا إنه في اللقاء الماضي ما علاقة هذه الآية بما قبلها، وأذكر أننا توقفنا مع هذا. ما أدري الشيخ فايز لك إيه؟ مختار، تذكرت هذا أم لا؟ كنت غائبا الأسبوع الماضي، كان علوم قرآن ولم يكن تفسيرا، كنت معنا في التفسير. وإذ قال ربك للملائكة، والشيخ كامل ناقشنا في موضوع قال وكلمة خليفة، تذكر هذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالوا؟ شيخ أحمد عاوز أخونا مش على موجود؟ يكتب الآية. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة قالوا أتجعل فيها، بدء الآية يا شيخ كامل، وإذ قال ربك، قال ربك للبدء إني جاعل في الأرض، قالوا، هل وجد حرف عطف؟ يلا سيدي الشيخ، مش عارف. يلا يا سيدي. وإذ قال ربك للملائكة، عدم وجود حرف عطف داخل الآية شيخ كامل ينبئ عن ماذا؟ ينبئ على استئناف الكلام. القاعدة عدم وجود حرف عطف في الكلام شيخ إبراهيم ينبئ عن الاستئناف، لكنه في أسلوب الحوار، إذا دار حوار بينك وبين الشيخ إبراهيم، عندما يجري الحوار هل يستدعي قال ثم قال فقال، ولا قال إبراهيم قال كامل قال نعيم؟ قال قال فقط. قال قال. إذا عدم وجود حرف العطف الواو أو الفاء ينبئ عن أن القضية هنا تدار في أسلوب حواري. أسلوب إيه؟ يبقى من أساليب القرآن الكريم في التعامل مع الأحداث شيخ إبراهيم ما يسمى بالأسلوب الحواري. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، اسمع، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، لم يرد ولا حرف عطف. ده دليل على إيه؟ اسمه يسمى بأسلوب الحوار في القرآن الكريم. فدائما أسلوب الحوار أو المحاورة مبني على التلقي أو التلقين بين أطراف. ف فهنا وإذ قال ربك قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. شيخ نعيم قالوا من القائل؟ الملائكة. أفهم من كلمة قالوا إيه؟ طالما أنها للملائكة أفهم من كلمة قالوا الملائكة تتكلم بصوت أن الملائكة تتكلم قالوا قالوا. يبقى إذن هنا قول الله قالوا دليل على أن الملائكة إيه؟ هل عندك دليل على أن الملائكة تكلم البشر؟ ما هو؟ يعني جبريل قال لها مريم كده ولا ايه؟ دليل نفس الآية. نفس الآية. ما هي؟ هؤلاء يكلمون ربهم. لا أنا أريد أن أكلموا البشر. كلام البشر يعني هنا كانت كثيرة جدا أن جبريل نزل عليه الصلاة والسلام هنا. يعني أنا أخذت من كلمة قالوا أن الملائكة تتكلم. الملائكة إيه؟ تتكلم. طيب معنى هذا أنا أمام دلالة على حديث الملائكة. عندما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام كلموا ولا ما كلموا؟ إذ دخل عليه فقالوا سلاما. قال سلام. لما دخلوا على زكريا عليه السلام فأوحى مش كده ولا إيه؟ ويصلي الله. إذن قوله تعالى قالوا دليل على أن الملائكة وما بعيد عنا نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينزل في سورة دحية الكلب. إذا أفهم من كلمة قالوا رغم أنها يعني أنت الآن قد تتصور أن الكلام حول كلمة قول بس لا، لكن أنا أستطيع أن أدلل على أن الملائكة إيه؟ تتكلم. قالوا اسمع قالوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال ربك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ماشي سيدي. قالوا أتجعل فيها قالوا أتجعل فيها. اقرأ يا شيخ إبراهيم بس في هذه المقدمة. قالوا أتجعل فيها قالوا وسل يا محمد. ايوه استعذ بالله أولا وصل على رسول الله. يا شيخ إبراهيم ده أكيد من نديل من نديل من نديل وقل يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنظيم أحكام فيها وهو أحكم. واذكر يا محمد وإذا خلصنا دي إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنظيم أحكام فيها أيوة وهو آدم قال أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يعني يريفها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فتوجوهم إلى الجزائر والجبال. لحظة عليهم. إذن يأتي سؤال شيخ كامل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. أنا عندي أسلوب اسمه أسلوب القول أو مقول القول. أين القول وأين مقول القول؟ قالوا القول أتجعل فيها مقول القول. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أول سؤال يا رب الخاطئ يا شيخ نعيم كيف قالت الملائكة هذا القول؟ كيف قالت الملائكة هذا القول؟ نبص القرآن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. والكلام هنا على مخلوق لم يقع بعد. مخلوق لم يقع بعد. شيخ رجدة لم يقع؟ هل وجد آدم؟ قال إني جاعل، عبر باسم الفاعل، عبر باسم الايه؟ اين اسم الفاعل؟ التعبير باسم الفاعل، التعبير باسم الفاعل يدلل على حدوثه في المستقبل، يدلل على حدوث، يعني بدل ما اقول اني جعلت، لا اني جاعل. فالتعبير باسم الفاعل يزيد عن الفعل في شيء. الفعل يدل على الحدث، اسم الفاعل يدل على الحدث والاستمرار والايه. طيب هم قالوا اتجعل فيها، لو اردنا من الشيخ صاحبي ان يحلل كلمه اتجعل، حلل هذه الكلمه، هل هي كلمة واحدة أتجعل؟ كلمتان، ما هما؟ استفهام وفعل ضارب. إذن همزة الاستفهام دخلت على الفعل المضارع، همزة الاستفهام دخلت على إيه؟ الذي يقرأ في القرآن سيجد شيخ أنت إيه؟ إباد، شيخ إباد، همزة الاستفهام إذا دخلت على الفعل لها معنى، وإذا دخلت على الاسم لها معنى. هنا دخلت على الفعل ولا على الاسم؟ على الفعل. إذا دخلت همزة الاستفهام على الفعل كان متوجها إلى الفعل وليس إلى الفاعل. هم هنا يقولون كيف تجعل فيها من يفسد فيها؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ إذن ينكرون من؟ ينكرون ماذا؟ وجود مخلوق اسمه آدم. ينكرون إيه؟ خلينا نتفق على إنه همزة استفهامية. طيب هل الملائكة تستفهم؟ لو كان تستفهم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما المطلوب من الملائكة جوابا على السؤال؟ أن يقولوا إيه؟ أن يقولوا إيه؟ يعني هذا سؤال من الملائكة، قالوا أتجعل فيها ربنا يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الجواب ما المتوقع من الملائكة أن يقولوا ماذا؟ من هو الذي يجعله خليفة؟ أو سمعنا وأطعنا، أو اجعل فيها من شئت. يعني كان الجواب الطبيعي أن يرد سمعنا وأطعنا، اجعل فيها من شئت، لكن عدل عن هذا الجواب إلى قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أولا يدعون هذا، والثاني يعني كان جان فعرفه فسادا في الأرض. يا شيخ حيم جميل، نأتي سؤالك كلامك هذا يأتي عندما يقال هل الملائكة يعني رفضت وجود آدم أو لا، لكن أنا أقول بداية كل سؤال يحتاج إلى جواب، كل سؤال يحتاج إلى إيه؟ الاستفهام جزء من السؤال، جزء منين؟ من السؤال. أذكرت نعم أو لا؟ لحظة، أولا الاستفهام يحتاج إلى جواب، أذكرت نعم أو لا؟ نعم أو أتجعل فيها؟ الله يقول إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هل كلام الله للملائكة من باب الإعلام؟ من باب البشورة؟ من باب الإخبار؟ الأمر أمام، هل هو من باب الإعلام؟ لا. هل من باب المشورة؟ اسمع الأذان. شيخ نعيم، أتجعل في، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أنا أمام استفهام، أمام قولا واحدا في استفهام يا شيخ كامل. ما الغرض من هذا الاستفهام؟ لحظة انتظر، إذا قلت إنكار فهم بذلك أنت بذلك يخالف الحقيقة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم فهمه. لا ليس هنا، انتظر انتظر، الاستفهام أمامي. إذا قلت إنكار، طيب شيخ إبراهيم ما معنى الاستفهام؟ ده معناه اللغوي. الاستفهام معناه طلب فهم. ماذا قالت الملكة؟ أتجعل فيها إنكار شيخ نعيم؟ تعجب. من قال تعجب؟ مكي. أين مكي رحمة الله عليه؟ ولا مدبرا ولا يعقب. أين هو؟ اظهر يا مكي. مكي تعجب، ما معنى كلمة تعجب؟ يعني أنت غير موافق على كلام الشيخ كامل والشيخ إبراهيم على أنه الإنكار، فقلت أنت الآن تخرج من هذا إلى التعجب. شيخ رجدة، نعم، إيه من ما مع طلب الحكمة؟ أن الله تعالى هو دائما في الخير. إيه؟ الله سبحانه وتعالى طبعا سيخلق في الخير، سيخلق الخير. يعني أنا سمعت أن الاستفهام بالتعجب سمعته، وأنه للإنكار سمعته، لكن ما سمعت أنه طلب الحكمة. هذا لا ما سمعنا هذا في المجلس الأخير كامل. يعني الاستفهام له أغراض معلومة، هذه أن يكون للتعجب، أن يكون للإنكار، أن يكون للتوبيخ، أن يكون أن يكون، لكن ما سمعنا بالحكمة هذه. ولكن السؤال التعجب يعني الأول نتفق يا شيخ كامل مستعجل ليه؟ على أن الغرض من الاستفهام هنا، أنت قلت الإنكار وراك إبراهيم، الشيخ قال التعجب، الشيخ مكي أبي طالب رحمة الله عليه، من يدافع عن رأيه؟ الشيخ مكي لماذا قلت أنه التعجب؟ لا يقول الإنكار يخالف ممكن أن الملائكة لا يعصون الله. يعني أنت تتحاشى أن تقول للإنكار لأنه يخالف القاعدة المعروفة أنهم لا يعصون الله. إيه؟ طيب شيخ وين يريد أن يرد عليك؟ قلنا يعني هذا استفهام إنكاري ليس يعني لا يلتزم أن الملائكة عصوا الله. لأن الإنكار الإنكار موجه للفعل وليس للفاعل. يعني مما يعني أنا معك في الفلسفة البلاغية بتاعتك دي، أن الاستفهام موجه للفعل وليس للفاعل. هم ينكرون الفعل بالتأكيد يا شيخ إبراهيم، لا ينكرون الفاعل، لا يستطيعون، لكن التوجه هنا إلى إنكار الفعل. إذا هم ينكروا وجود الخليفة. طيب أليس إنكار الفعل يلزم منه عدم رضا الفاعل؟ لا. الله. قل أقول يعني لا قل أوبقكم في سؤال. أنت الآن عندما تنكر فعل دهان غرفة، أليس هذا الإنكار إنكار للفاعل ولا للفعل؟ لا يستلزم إنكار الفعل يعني إنكار الفاعل. لا يستلزم إنكار أن تنكر الفعل إنكار الفاعل. من موافق على كلام الشيخ إبراهيم؟ تفضل. ما سمعتك. أيوة شيخ جعفر، هو أنت الآن موافق على رأي الشيخ إبراهيم أنه لا يستلزم إن إنكار الفعل إنكار الفاعل، فهمت العبارة أولا؟ هو الشيخ إبراهيم يقول لا يلزم من توجه الإنكار للفعل إنكار الإيه؟ أنت الآن تنكر فعل هذه، هل يلزم إنكارك لوجود الفعل ده يلزم منه إنكار الفعل، ولا أنت قد تقول تنكر بس الفعل لمكانه؟ يعني هم الملائكة ينكرون أصلا الفعل لذات الفعل ولا إنكار على الفاعل؟ ها؟ أنا قربت المسافة. الإنكار هنا للفاعل لا يصح قولا واحدا، قولا إيه؟ ولذلك دخل الاستفهام على الفعل وليس على الإيه؟ ففكرة المعصية يا شيخ كامل، فكرة أنهم يعصون الله لا توجد. ليه؟ لأن الاستفهام لم يتوجه للاسم، إنما توجه للإيه؟ فتوجه الإنكار للفعل بعيد عن الفاعل. ولو يعني هم أنكروا الفعل، هذا لا يدل على أن هذا مخالفة أمر الله تعالى، لا يدل على ذلك. لا يدل. لماذا؟ أيوة يا شيخ بكي. نعم. أنا قلت له إنه مع أن كده الشيخ كامل وقع في الخطأ، ناقض نفسه. هو ينكر الآن أنه أن إنكار الفعل لا يلزم منه إنكار الفعل. لا، أنا يعني لا أرى هذا، يعني هذا وجهة النظر أن. نعم. أيوة. يعني لا أرى أن يعني سبب دخول الاستفهام على الفعل يعني هذا لا يدل على، بل هو يعني الظاهر هو الإنكار، سواء دخل على الفعل أو استفهام. طيب، أبشر يهدوننا، أبشر يهدوننا، الإنكار هنا للفاعل ولا للفعل؟ يا نصلي أول المغرب يا شيخ محمد، صلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي يا شيخ صاحبي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كان الشيخ كامل قبل صلاة المغرب اعترض على الشيخ إبراهيم، فين مكي؟ مش ما جاش. احنا الكلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الشيخ إبراهيم قال إن الهمزة هنا للإنكار، ومعه الشيخ كامل، الشيخ مكي قال للتعجب، فما وافق الشيخ مكي مع الشيخ إبراهيم والشيخ كامل. فهل أنت على رأيك بعدم بأنها الإنكار؟ وقلنا إن همزة الاستفهام، كيف ترد على هذا؟ يعني أولا ليس تعجب في نفسه، بعدين قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا تعجب أن يحدث هذا. لا، قال إني أعلم، هذا كلام المولى سبحانه وتعالى، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الحديث مقصود فيه هل الملائكة تنكر على الله؟ لا يصح. بالنسبة لحمله على معنى الاستفهام الإنكاري هذا صح. أما وجهة النظر أخونا هو قال يعني إذا دخل الحمد على الفعل وهو إنكار على الفعل ليس إنكار على الاسم، شغله هنا يعني ليس هذا التخريج، بل أني أرى أن يعني الملائكة عندهم يعني علم يعني مسبقية بالنسبة. طيب، إذا أنت الآن الشيخ إبراهيم مش موافق على الإنكار ولا موافق على التعجب، بقي أن ننتقل إلى غرض آخر من أغراض الاستفهام يؤدي هذا المعنى. أنا موافق على الإنكار، ليس تخريج الإنكار ليس كما قال الشيخ عبد الله. الهمزة هنا أتجعل فيها إنكار؟ وإذا قلت إنكار فهل الملائكة تعصي أمر الله؟ إذا قلنا بالتعجب، اعترض الشيخ كامل وقال مما يتعجبون وهم يعلمون. إذا نحن نريد أن نبحث عن حل لهذه المعضلة. تفضل. الهمزة هنا ليس على وجه الإنكار وإنما على وجه وجه الاستخبار. يعني معنى جديد الآن الشيخ، يعني طلب المعرفة علمنا أن كذا. يعني إذا هم لم ينكروا ولم يتعجبوا، إنما يستعلمون. شيخ عبد الله، للاستعلام. إذا ما الفرق بين الاستعلام والاستخبار؟ من الآن وصلنا تقريبا إلى ناحية البعد عن الإنكار والبعد عن التعجب ما بين الاستعلام والاستخبار. وهل يوجد فرق بين الاستعلام والاستخبار؟ أجد الاستعلام أدق من الاستخبار، يعني العلم أدق من الاستخبار. أنت كأن الملائكة تريد يعني يا رب يعني ما الحكمة بهذا؟ أعلمني كما قال. يعني يستعلمون يعني. نعم. يعني أنت تريد أن تقول حسن الأدب من الملائكة مع الله من باب الاستعلام وليس من باب الإخبار. نعم. هذا هو شيخ عبد الله؟ هذا هو. إذا هم الآن قالوا أتجعل فيها. إذا معنى ذلك أن همز الاستفهام هنا من باب الاستعلام، باب الإيه؟ الاستعلام. الذي يساعد على هذا أن الملائكة من طبيعتها أن لا تعصي. لكن أليس كذلك؟ يعني يرد سؤال آخر للسادة العلماء، إذا كانت الملائكة تستعلم فمن أين قالوا كيف يطلبون المعرفة أو العلم وهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني إذا هم قالوا مقولة لا يفهم منها أنهم يستعلمون الاستعلام عدم معرفة سابقة. انتظر يا كريم، تفضل. قبل كان يسكن الجن وهم فسدوا في الأرض، فالله عز وجل بعد ليل الملائك قهرهم إلى أطراف الأرض. الملائك خافوا الإنس والجن، ولذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد قيادا على ما سبق. يعني إظهار واقع. بيان كما يقال لرفع الواقع. يعني الملائكة قال ذلك بناء على تجربة سابقة في الأرض أن الجن أفسدوا فين؟ في الأرض. هل عندك دليل يا شيخ رشدة على أن الجن سابق في الخلق على الإنس؟ اتفضل يا شيخ عبد الله. أيوة. الله عز وجل ألهم الملائكة أن الإنس سيكون أقسام ومتفرقين نظرا لأفكارهم ويحدث الحروب والفتن بينهم. يعني الشيخ عبد الله يرى أن ما قالته الملائكة بناء عن علم سابق، عن علم إيه؟ أطلع الله عليه الملائكة. شيخ نعيم موافق على هذا الكلام؟ ها؟ شيخ مكي ما جاش. جعفر أين جعفر؟ من؟ من يساعدنا في تحليل الشيخ عبد الله؟ على إيه؟ أنت معترض عليه؟ ترد عليه؟ أيوة، يعني أنت مطالب، أنت أمام قول، ما رأيك فيه؟ هو يقول لك الملائكة، لحظة، الملائكة تستعلم وعندها معلومة سابقة أن الجن كانوا يسكنون الأرض. هذا أسلوب جدلي ينبغي أن أرد عليه. أرد عليه من خلال ماذا؟ القاعدة، المثبت مقدم على النافي، وأنت تنفي ما يقول الشيخ عبد الله، فينبغي عليك الدليل. من يساعدنا من الشباب؟ أنا أتي انتظر علينا يا شيخ عبد الله حتى يساعد الإخوة. ها شيخ محفوظ. يا رب سيدنا تفضل. أي موجودة وما خلق الجن والإنس أولا ذكر الجن وبعدهم. يعني الجن سابق في الوجود، فقاسوا تجربة الجن على تجربة الإنس، قاسوا تجربة الجن على تجربة الإيه؟ كما قال الأستاذ عبد الله. هناك الجن مختلفة بعضهم، يعني عمرهم لا كم الاختلاف في هذا، لكن عندنا قضية ثابتة أن الجن سابقون في الخلق. حد هنا هيساعدنا في الإجابة؟ ولكن هذه الآية ليست دليلا على أن الجن سابق. الجن مأخوذة والجن خلقناه من قبل من نار السموم. بس هذا دليل على الشيطان، هو من الجن، ليس دليل على اللي هو أي آية؟ والجن خلقناه من قبل من نار السموم. كل الجن من هؤلاء. طبعا، ولكن هذا ليس دليلا ان هذا عارف هنا جاء بالواو يحتمل التقديم والتاخير اللي هو خلقنا الجن والانس يعني. لا انا ما قلت هذه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه لوظيفه العباده. لكن والجن خلقناه من قبل من نار السموم، دليل على تقديم الجن على الانس. هذا الدليل على ان الشيطان كان هنا موجود، ليس دليل على الجن كان مخلوقا. الشيطان لم يسبق الجن، كان من الجن، كان من الجن لم يسبق. رد على الشيخ، على الشيخ كامل. الشيخ كامل يقول انه اذا نحن امام قضيه الان الفصل فيها بان الجن يقينا تقدم في الخلق. تفضل تفضل. ها نريد اجابه على هذا. استاذ انا قرات هم كانوا يسمون بالحن والبن، الحن والبن كانوا يسكنون الأرض قبل الإنسان، فقاست الملائكة هذا على هذا، على هذا الإيه؟ الأمر. طيب إذن أتجعل فيها من يفسد فيها، من يفسد فيها، هذا دليل على أننا لابد أن نعمل العقل في الاستنتاج. السؤال الثاني شيخ عبد الله، قالوا أتجعل فيها من يفسد، من إيه يفسد ويسفك الدماء. أتوا بأخطر قضيتين في حياة البشرية، أتوا بأخطر قضيتين، يفسد ويسفك الدماء. من أين عرفوا أن بني آدم يفسدون ويسفكون الدماء؟ أن الله علمهم قبل ذلك. على من؟ الملائكة. يا رزقة. نعم، من علم الملائكة أنا البشر يسفك الدماء. يعني الله أعلم الملائكة بطبيعة الشيخ دين أحمد ذكره، أحمد بتعلم أن الله أعلم الملائكة بأنهم أن بني آدم ده مركب من طبائع، والطبائع ستصل به إلى الوقوع في الخطأ. يعني أعلم الله الملائكة بهذا ولا قاسوها أيضا يا شيخ عبد الله؟ في نقطة الحداد يشير إلى والسفك الدماء يشير إلى السدوك. طيب جميل جميل التعبير ده شيخ عبد الله، كامل مع شيخ عبد الله شيء. أشار إلى إيه؟ إلى أن الفساد بالتأكيد فساد أعم، الفساد وسفك الدماء أخص، كل عناصر السوء في المجتمع تحت الفساد، كل عناصر السوء في المجتمع تحت الايه؟ العنوان الكبير الفساد، اخلاقي ديني سياسي مادي اقتصادي كله. ما قطوع على الشيء الذي وجد منه الانسان على الارض، هناك بعض هناك شيء مؤذي منها، هناك ايه؟ هناك شيء مؤذي منها للارض يعني اشياء كثيره. لا يعني دعك هنتكلم على من يسكن الأرض وهو بني آدم. بني آدم الملائكة حكمت عليه مسبقا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، والحكم نتيجته صحيحة واقعة. السؤال من أين عرفوا هذا الحكم؟ قياس على بني التكويني، على ايه؟ على بني التكوين يعني. على بني التكوين يعني. اذا الملائكة اطلعهم الله على بنية التكوين للانسان فحكموا من خلال هذا على وضع الانسان. طيب هنا اتجعل فيها الضمير فيها يعود على من؟ الارض. اتجعل فيها من يفسد فيها فعل مضارع، ويسفك الدماء فعل مضارع. دلالة التعبير بالفعل المضارع ايه؟ اخر اخير اخر واحد صاحب التقية البيضاء، ها ما اسمك؟ عيسى. يا شيخ عيسى اجب، ما دلالة التعبير بالفعل المضارع يفسد؟ كان يمكن اتجعل المفسدين فيها؟ أيضا بس يعني كان يمكن أتجعل المفسدين فيها؟ يمكن. فلماذا قال أتجعل من يفسد؟ عبر بالفعل دون، مهم جدا يا شيخ كامل السؤال ده، لو قال أتجعل المفسدين فيها أو أتجعل من يفسد فيها، أيهما أيهما أدق؟ لماذا؟ طيب هذه واحدة، أن الفعل المضارع يدل على الإيه؟ إذن من طبيعة هذا الإنسان أنه يتجدد حدوثه. لكن بقي عندي ملمح رشدة، لو قال أتجعل المفسدين فيها، أكثر منه، لكن هناك معنى كأنه عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لا يلزم أن يكون كل الموجودين بالفساد، لكن إذا قال أتجعل المفسدين كأن الكل مفسد، ودخل معنا نضلة ودخل معنا ديانة، ينفع كلام ده؟ فعش. إذن أتجعل فيها من يفسد فيها، ما هو الفساد؟ ما هو الفساد؟ ايه معنى كلمة فساد؟ عدم اداء الوظيفة. الفساد عدم اداء الوظيفة، يعني الفساد في القرآن يقابل بنوعين، بالسوء وبالصلاح. بالسوء هو الايه؟ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن، اذا الصلاح يقابل الفساد والسوء يقابل الفساد. قالوا اتجعل فيها من يفسد، اذا يفسد يقابل ايه يا شيخ صاحبي؟ يصلح. يصلح كأن الملائكة تريد ان تقول نحن الذين نصلح ونصلح، ولا يعترفون بدور الإنسان. أتجعل فيها من إيه؟ من يفسد فيها. كمان وصف مقابل أنهم لمزوا بني آدم بأنه سيسيء، بأنه سيسيء. صحيح هذا واقع موجود، لكن مع كل هذا الله يقول إن هذا الإنسان المسيء الذي يفسد له عند الله مكان. أتجعل فيها من يفسد فيها. ملاحظ أنا يا شيخ عبد الله سر بلاغي، أتجعل فيها من يفسد فيها، تكرار كلمة فيها. أنا تعريفي كلمة التفسد التغيير عن الوجه خلق أو صنع لأجله، أن يغير هذا المصير وهذا الحدث إلى جهة أخرى. طبعا يعني وضع الشيء، استعمال الشيء في غير ما وضع فساد، تغيير وجهة الأرض فساد. يعني الشيطان ماذا قال؟ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أليس هذا عين الفساد؟ بلى هو عين الفساد. أتجعل فيها من يفسد فيها، من اسم موصول، من ينفع أتجعل الذي يفسد فيها، لكن لماذا عزل عن اسم الموصول إلى من؟ لا خلاص اتفقنا على أنها استعلامية، لأنه لازم ونحن نفسر هنا نقف عند جلال الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما إيه، فهنا استعلام بما أودع الله عندهم من معلومات سابقة. مش عم كامل؟ أتجعل مش عاجبك خليك سلمه هذه المرة. أتجعل فيها من يفسد فيها، تكرار فيها كان يكفي. أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء، أتجعل فيها عليه آدم عليه السلام خلق من الأرض. لا السؤال أتجعل فيها من يفسد فيها، كان يكتفي بواحدة بالأرض طيب لا هو ذكر الخاص بعد العام في سفك الدماء كلام يا شيخ عبد الله أتجعل فيها من يفسد فيها كان ينفع أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ولسنا بحاجة إلى إعادة مرة ثانية من يفكر السؤال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كان ينفع في غير القرآن يصلح أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد دون أن يعيد الظرفية مرة ثانية نعم للاهتمام بالأرض والحفاظ على نظمها ايه يعني ايه نظم يا شيخ الزهري بتشعر ده ولا ايه النظم القراني انظر ها من سيساعد ايش ابراهيم ايوه السؤال قله التكرار فيها كل ما يحدث بني آدم مما ذكر الملائكة من الفساد والفساد لا يكون إلا على الأرض. مثلا هو يقينا في الأرض يا شيخ إبراهيم لا إشكال الكلام على ما في يعني ما في إشكال على أن الفساد فين؟ كان يمكن أن يقال أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء؟ يعني السؤال واضح الآن ولا ما واضح؟ واضح. سر تكرار فيها. يبدو كما قال الأخت يعني كما قالت يعني لأن الاهتمام لا غرض من الخلق هو استعمار ليس فساد. فمصدرها لأجل ذلك. ها. ديانة ما رأيك؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لو أن القرآن قال يا شيخ عبد الله أتجعل فيها من يفسد ويسفك عطف السفك على فساد ولا إشكال في هذا لكنه أراد أن يبشع قضية الفساد فجعلها مستقلة فإن قضية يفسد فيها قضية ليه شكرا محمد لأنها من أخطر القضايا كل المعاصي تندرج فين في الفساد فلو أن أتجعل فيها من يفسد ويسفك لسوى بين الفساد وسفك الدماء وهل هم متساويان فضل ايوه حاول هذا هو أتجعل فيها أتخلق في الأرض من يفسد فيها إذا كانت بدون فيها الفساد يكون مطلق في الكون يشمل العالم العلوي أيضا بينما في العالم العلوي لا يوجد فساد الفساد في العالم السفلي في الأرض ولذلك خصص فيها الشيخ عبد الله يقول انتظر يا إبراهيم أتجعل في وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض قالوا أتجعل فيها الضمير يعود على الأرض ويفسد فيها يعود على الأرض فالمقام العلوي يا شيخ عبد الله ليس واردا في الآية العالم العلوي ليس واردا في الآية ليه؟ لأن الكلام من أوله نص عليه ظاهرا بالأرض لا أنا فارق من الدكتور فضل الكلمة الأولى أتجعل فيها يدل على الخلقة الخلق أتخلق فيها في أي فيها؟ في الأرض جميل هذا خلق ولكن هنا قد يدل على مغايرة فكذلك هناك كانت شبهة بدون إعادة فيها رفعا لهذه الشبهة حتى يختص موضع الذي يعني يحدث فيه الفساد، ولذلك كرر فيها مرتين لا يتطرق أي شبهة أن الفساد قد يحدث في العالم الغربي، لا في العالم السفلي فقط. يعني إذن الآن الشيخ عبد الله يريد ان يقول شيخ كامل انتظر بس انا يعني اترجم الشيخ عبد الله كلامه، ان التعبير بتكرار فيها يدلل على ان الفساد لا يتجاوز الارض فلن يستطيع ان يصل السماء. لا ها انت موافق على هذا ولا انا معترض؟ لا انا في العالم العلمي ما طيب يعني التكرار ليمنع او ليزيل وهم وجود فساد في العالم العلوي، لان في العالم العلمي من لا يعصون الله قولا واحدا. طيب اذا هل هذا يا شيخ ابراهيم موافق انت الان على ان تكرار الظرفيه يمنع تسرق وقوع الفساد في العالم العلوي؟ هذا ما قلت اولا، لان الفساد يكون في الارض فقط، يحدث في الأرض فقط. يعني إذا التكرار هنا للتأكيد على أن الفساد في الأرض وليس في مكان آخر. نعم. موافقات ولا كما يقول مجلس الشعب موافقة وخلاص من غير أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. حقيقة يا شيخ كامل يا شيخ عبد الله أنا استوقفني يا شيخ نعيم التعبير بالسفك بالإيه؟ سين والفاء والكاف. لما وصلنا لرفع توهم أن يتعدى الفساد في غير الأرض. نعم، فلربما زي ما قال الشيخ عبد الله لو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال ويسفك الدماء في أي مكان آخر، فأراد أن يعيد كلمة فيها دي يعني اسمه من باب الاحتراس والاحتراز عن توهم وجود فساد فين. طيب لكن يا شيخ مكي هل البحر يدخل معنا في هذه الآية؟ لماذا؟ لأنه من الأرض تحت الأرض وكل وقتها كذلك. لا مش السماء بقى، الصدقة الجوية الآن يعني وثلاثة ثانية في الطائرة. هذا في الأرض أيضا طبعا، لأنه ممسوك بقانون جاذبية الأرض لا يخرج. ولذلك يا شيخ كامل اسمع المعلومة دي بقى، هل القمر خارج الأرض؟ طبعا شك فيها. القمر في سماء الأرض فقط، كما أثبتت أي كما أثبت الدراسات العلمية أن العالم مثل الكرة يعني مستقلة، و القمر والشمس والنجم هذه كواكب يعني نعم متقاربة مع بعض، يعني أقرب كوكب إلى الأرض القمر، أقرب كوكب إلى الأرض، ولذلك أنت تستطيع الوصول إليه إلى وطبعا حاولوا كثيرا يعني أتجعل فيها إقرأ بعدها ويسفك الدماء. كلمة ويسفك دي ورد في القرآن كم مرة؟ الفعل يسفك لم يرد إلا مرة واحدة، وفي سورة البقرة لا تسفكون دماءكم، ده حسب حفظي لم يرد إلا في الموضعين، إلا إذا كان الشخص صاحبي يحفظ أكثر ويقول لا موجود أكثر من ذلك. ها لكن لفظ الفساد ما شاء الله موجود بكثرة، فلماذا يعني هنا ويسفك الدماء؟ والآية اللي بعدها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون، وفي سفك يقابله سفح، الفرق بينهم الإيه؟ كاف والحاء، سفح وسفك. القرآن لم يستخدم سفح لكن استخدم منه الاسم، غير مسافحين، غير ايه؟ مسافحين. والدم المسفوح، لكن سفك لي امام موضعين فقط. امام موضعين فقط، ما هما؟ وهذه طبعا عندنا قاعده يا شيخ عبد الله، شيخ رشده، بيسمون الالفاظ القليله الاستعمال يا كامل في القران يسمونها من فرائد القران. من ايه؟ الكلمه التي ترد مره او مرتين فقط. يعني مثلا يعني كلمه ضيزه في القران مره واحده، هناك الفاظ لم ترد الا مره، منها يشفك مره او مرتين. سفك وسفح، حرف الحاء اخف، حرف الحاء ايه والكاف اشد، فجاء مع الدم المسفوح. اصلا في الزواج يقول ايه؟ محصنين غير مسافحين، غير ايه؟ ويقال السفاح. السفاح هو الماء الذي وضع في غير حله، ماء الرجل الذي يوضع فين؟ في يسمى ماء سفاح. المرأة التي وضع فيها ماء في غير حله ايضا يسمى سفاح. اذا السفاح يستخدم في استعمال وضع الماء في غير ايه؟ انما السفك لا يتأتى الا مع الدم، الا مع ايه؟ وذلك لشدته وصعوبته. فقالوا ويسفك الدماء. الدماء جمع، مفرده ايه؟ دم. طيب هل وقفت الملائكة عند هذا يا شيخ منير مختار، ولا أكملوا كلامهم؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماذا لو بقي القرآن عند هذا الحد؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ماذا بعد؟ سؤالي واضح، ماذا لو وقفت الملائكة عند قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولو وقفوا هنا ولو وقفوا في هذا عند كلمة الدماء دل على عدم طاعته لله تعالى. ليه؟ هذا دليل على ان هم بعد ذلك ذكر نسبح بحمدك، هذا دليل على ان الهمزه هنا استفهام انكار ليس تعجبا ولا استعلام ولا استغفار. انت برضو ماضي الى انهم انكروا هذا. انا غير مقتنع بهذا. انت غير مقتنع بانه استعلام. طب انت خلينا معك، انت تريد ان تؤكد لنا انه انكار. سؤال حاضر، اسمعنا شيخ عبد الله. الشيخ كامل لا يرى انها لا استعلام ولا استخبار ولا تعجب، انما يراها من باب الانكار. هل الملائكة عندها سلطة وصلاحية أن تنكر على الله؟ لا، ليس أمر كذلك، بل هذا الخطاب بشرية من هذا الخطاب الحوار بين الملائكة وبين الله يأخذون فيه العبر والحكم، بل ليس مقصود بها. هل نحن نؤمن أن الله صرح هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون؟ خلاص، إذا بما تفسر هذه المقولة؟ أنا من أجل هذا سألت. لو وقف الحديث عند قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، خلاص. أما قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يدل على معنى جديد. كما ذهب إليه بعض المفسرين لأن الاستفهام الأولى لا يوجد الاستفهام، إنما كان على أسلوب الحال. للشيخ أبو هيم هذه المرة بعد تماما ولا استفهم ولا غيره، يعني بس أوضح للمشاهدين والسامعين، خرج تماما، أخرج القضية من باب الإيه وأراها من باب الحال، من باب بيان الحال. يعني أن الملائكة يقولون لله سبحانه وتعالى أتجعل في الأرض من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ومع أننا نسبح بحمدك ونقدس لك، مع أننا دي والحال أننا نسبح بحمدك ونقدس لك، فقط لجملة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولكن هذا كله كلام، هذا هو إلى الأرض، انتظر يا كامل، انتظر يا كامل بس. كلام الشيخ إبراهيم له موجود عند علماء التفسير، من قال بأن الواو للحال والجملة والحال أننا نسبح ونقدس لك، لكن هذا لا ينسحب على الاستفهام، بالعكس أنت كلامك هذا يؤكد معنى الإنكار. الشيخ إبراهيم النقاش هنا تحليل لما كتبه علماء التفسير، النقاش هنا من أجل تحليل ما قاله علماء، أو قالوا إما إنكار وإما تعجب وإما استعلاب وإما هذه أقوال موجودة. لا، حال في قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي والحال أننا إيه؟ أنا طلعت هذا في التفسير. أنت يا أخي أيوة أدري أنا، أنت طلعت. في من طلع لأن دام ذكر يعني أقوال العلماء في استفهام، إذا نحن الآن نريد أن نصل إلى رأي في أن ما قالته الملائكة، شيخ ما قالته الملائكة قالته على سبيل الإنكار أم على سبيل الاستعلام؟ الشيخ كامل ما زال يصمم على أنه قالته على سبيل الإنكار، ولكنه يريد أن يخرج الإنكار من معنى آخر. ما أدري ماذا تقصد بالإنكار ذا، يعني ماذا؟ أي إنكار هذا إذا لم يكن معنى الإنكار؟ الشيخ مؤيد الإنكار، خلاص. يبقى أنت الآن تقول أن الاستفهام للإنكار على أصله، ها؟ يعني إذا كان السياق مؤيدا يبقى الإنكار على أصله، يعني كلك تتحمل أن الغرض من الإنكار ما في مشكلة ودافع عنه. الشيخ عبد الله ويرى أنه خروجا من وضع الخلاف في محل العقيدة، إن الطعن في الملائكة طعن عقيدة، فقال أنا أرى أنه الكلام هنا من باب الاستعلام. طيب انتظر، ألا يمكن أن يحمل هذا الكلام كما قال بعض المفسرين أيضا أن الله قال الملائكة من باب تعليم المشورة لبني آدم؟ أوه، شيخ كامل راح فين ده؟ يعني فاهم الأول العبارة دي؟ ما القصد؟ يعني نعم، يعني استشاروا مع الله تعالى. لا، أنا ما قلت كده. الآن يريد الله أن يجري هذا الحدث مع الملائكة لتعليم بني آدم. إذا كانت الملائكة وهي المعصومة وأنا الله وأنا العالم الخبير خالق اللطيف الخبير، جاورت أو أجريت حوارا مع الملائكة في خلق آدم لكي تتعلموا يا بني آدم أنه لا بد من المشورة في الأمر، هل هذا المعنى يقبل؟ يقبل، مقبول. نعم. يقبل. نعم، لماذا؟ سؤال. انت منتظر لعل غيرك لا يقبله. شخص الله. أنا أقصد هذا شيخ عبدالله، أنا قاصد مثل هذا الحوار، لأنه لازم نتعلم الآن كيف نقبل الأقوال ونناقشها، وإلا لو سلمنا يا وجدة بكل قول بكل قول ما فعلنا شيء. إذا الآن قال الشيخ الحمد لله أسلم الشيخ كامل، وقال الآن أشهد، قال أننا نحمل الآية على المشاورة وبعد عن الإنكار، الحمد لله رب العالمين. مولانا أيوة، لذلك لو حملنا معنى الآية على هذا المعنى نقول أن رضا الله في إخبار الملائكة بقوله وإن قال رب الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، غرضه هو ليسألوا هذا السؤال. إيه؟ ليسألوا هذا السؤال، يعني إخبار الله تعالى للملائكة إجابة الأرض الخليفة كأي الملائكة يسألون هذا السؤال، يعني تجعل فيها ويجاب بهذه الإجابة. يعني النهاية أنت مع رأي من يقول بالاستفهام إيه؟ باستفهام التعجب والاستعجاب. لا، التعجب معنى والاستعلام معنى. التعجب الشيخ أتعجب من شيء لا ينبغي أن يكون. الاستعلام هو البحث عن نتيجة. المشاورة، الشيخ عبد الله يريد أن يعلق. لا، قضية المشاورة أيوة، أن الله عز وجل لا يستشير ولا يحتاج إلى مشورة مخلوقاته، ليس هنا من باب المشورة إنما من باب أن الله عز وجل يعلمهم أنه فاعل كذا. طيب، يعني إذا الآن لم نوافق على الإنكار، انتظر، لم نوافق على الإنكار، ولم نوافق على التعجب، ولم نوافق على المشورة، بقي لنا، لابد لنا قبل الدكتور فقط كلمة، المشورة حكم مستقل وله دليل آخر وليس هذا، وأمره شورى وشاورهم في الأمر. هذه مشورة أخرى. نعم، بشر مع بشر، رسول مع البشر، لكن طيب، إذا الآن نحن نريد بعد هذه الجلسة الطويلة أن نخرج برأي. إذا جلسنا هذا الحوار الطويل دون رأي لابد أن نصل إلى ماذا لابد أن نقول. الهمزة في قوله قالوا أتجعل فيها، الشيخ إبراهيم قال إنكار وما أعجبنا، والشيخ كامل قال إنكار وما أعجبنا، ومكي قال تعجب وما أعجبنا، وأنا قلت مشورة والشيخ قال ما أعجبنا. لازم لنا من رأي يسلم من المعارضات. يسلم منين؟ طالما جاء اعتراض على الإنكار، وجاء اعتراض على التعجب، وجاء اعتراض على المشاورة، ما الذي يبقى سالما من الاعتراض؟ أليه؟ أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك من باب الإعلام للملائكة فقط، ليعلمهم بطبيعة هذا الإنسان الذي سيخلق. كما يقال الشيخ مع فريق مصر طبعا، يعني الشيخ كامل في البيت يقول احنا سيسافر، هو لا يشاور اولاده، ولكن قاله من باب الايه؟ من باب الاعلام. انا هنا سلمت من المعارضه، سلمت من وسلمت من الخطا في حق الملائكه، بقي هذا ان يقول من باب الاعلام بما سيكون. حاضر، وهذا دليل على تكريم الله لبني آدم. كل ما شئت بعد هذا حتى يتضح لدى الجميع أننا نوافق على أو أن الرأي السالم من الاعتراضات هو رأي الإعلام. يلا سلام. يعني بناء على كلام حضرتك يا دكتور، يعني حتى نحن لا نستهل ملائكة شيء، هذا كلام يبدو أن يعني مثل هذا في القرآن كثير. مثل إيه؟ مثل هذا ظاهره الدل على مثلا، يعني كما قال قول إبراهيم عليه السلام، يعني فلما رأى الشمس قال هذا ربي. إذا يعني ولو نحن قلنا يعني في ظاهر الآية، يعني إذا لا يمكن حمله على الظاهر، بل إبراهيم عليه السلام هو أراد أن يفهم قومه، يعني نزل إلى منزلتهم إلى يا شيخ أحمد. إن شاء الله بعد الصلاة هنبدأ مع الراسخين. عشر دقايق قبل العشاء ناخده عشاء عشان ايه عشاء طيب خلاص كل بخلش لا تمام مش طيب لا خلاص لا لا خلاص الان نقف عند عشان الشيخ كامل وقع دماغنا فخلينا احنا انتهى رايها انتهى راينا اليوم الى ان الهمزه للاستعلام وليس للايه وليس الانكار ونبقى على هذا الموضوع ثم نكمل بعدها ونحن نسبح بحمدك ونقدس ايه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.